المبحث الثالث والعشرون: التفسير والتأويل. يعتبر القرآن الكريم أول مصدر معرفي إسلامي تلقاه المسلمون بالقبول والاهتمام قراءة وحفظا وتدوينا وتفسيرا وتطبيقا، ولا يستوي المسلمون في فهم معاني ألفاظه وعباراته، فالعامي يدرك من المعاني ظاهرها ومن الآيات مجملها، والعالم يستخرج منها المعنى الرائع. فقد شكل القرآن الكريم مرتكزا معرفيا هاما لأبناء الأمة، فاتخذوا النص القرآني أهم مادة دارت حولها دراساتهم لتفسير غريب أو تأويل تركيب. معنى التفسير والتأويل: التفسير في اللغة الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. في الاصطلاح: واحد، علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. اثنان، علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والمتعلقة بالأحكام. ثلاثة، علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وغير ذلك، كمعرفة النسخ وسبب النزول وما به من توضيح المقام كالقصة والمثل. والتعريف الثاني يشمل كثيرا من جزئيات ما يندرج في قواعد علم القراءات وعلم الأصول وعلم قواعد اللغة من نحو وصرف ومعان وبيان وبديع. والتعريف الثالث وسط بين التعريفين، ومن السهل رجوعه إلى التعريف الأول، لأن ما ذكر هنا بالتفصيل يعتبر بيانا لمراد الله من كلامه بقدر الطاقة البشرية في شيء من التفصيل. التأويل في اللغة مرادف للتفسير في أشهر معانيه اللغوية. قال صاحب القاموس: أول الكلام تأويلا، وتأوله دبره وقدره وفسره، ومنه دبره وقدره وفسره، ومنه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وكذلك جاءت آيات كثيرة فيها لفظ التأويل ومعناه في جميعها البيان والكشف والإيضاح. في اصطلاح المفسرين، واحد، بعضهم يرى أنه مرادف للتفسير، وعلى هذا فالنسبة بينهم التساوي، ويشيع هذا المعنى عند المتقدمين، ومنه قول مجاهد: إن العلماء يعلمون تأويله، يعني القرآن، وقول ابن جرير في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى كذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية. اثنان، بعضهم يرى أن التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص فقط، ويجعل التفسير أعم مطلقا، وكأنه يريد من التأويل بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر منه لدليل، ويريد من التفسير بيان مدلول اللفظ مطلقا. ثلاثة، بعضهم يرى أن التفسير مبين للتأويل. ألف، فالتفسير هو القطع بأن مراد الله كذا، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع، وهذا هو قول المتريدي. باء، التفسير بيان اللفظ عن طريق الرواية، والتأويل بيان اللفظ عن طريق الدراية. جيم، التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة، والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة. التفسير نوعان: النوع الأول تفسير جاف لا يتجاوز حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما يحتويه نظم القرآن الكريم بالنكت البلاغية وإشارات فنية، وهذا النوع قريب من التطبيقات العربية. النوع الثاني تفسير يجاوز هذه الحدود ويجعل هدفه الأعلى تجلية هدايات القرآن وتعاليم القرآن وحكمة الله فيما شرع للناس في هذا القرآن على وجه يجتذب الأرواح ويفتح القلوب ويدفع النفوس إلى الاهتداء بهدي الله، وهذا هو الجدير باسم التفسير. فضل التفسير والحاجة إليه: والتفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرا، وهو أشرف العلوم موضوعا وغرضا وحاجة إليه، لأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية، وإنما اشتدت الحاجة إليه لأن كل كمال ديني أو دنيوي لا بد وأن يكون موافقا للشرع وموافقته على العلم بكتاب الله. قال الإمام السيوطي: القرآن إنما أنزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب، فكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه، أما دقائق باطنه فلا تظهر لهم إلا بعد البحث والنظر وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولهم: وأينا لم يظلم نفسه، حينما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، واستدل بقوله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، سألته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود، ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه، بل نحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير لقصورنا عن مدارك اللغة وأسرارها بغير تعلم. مما تقدم يتبين أن فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلة. وسمي علم التفسير لما فيه من الكشف والتبيين، واختص بهذا الاسم دون بقية العلوم، مع أنها كلها مشتملة على الكشف والتبيين، لأنه لجلالة قدره واحتياجه إلى زيادة الاستعداد وقصده إلى تبيين مراد الله من كلامه، كان كأنه هو التفسير وحده دون ما عداه.